يشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا بأنهم قالوا ليس علينا من الشاهدين

توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. ومن كفر فإن الله غني

وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا ولقد نصركم الله للمتقين

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير والله يحب الصابرين وما